Την πονστεύον χάρη την τη Αναστάσεις εν τεν ιερευμόν νεν ποιον χεν τεβιε όνες νέο سامحوني من أجل المسيح. شليل إبي بروسف شيستاثيتم سلام لجميعكم يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولي يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل ريء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربي. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. يا رب ابن الله اسمعنا. وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصر بشفاعة مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الظهور المالك إلى الأبد والساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة وإلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف الشاربين الممتلئون أعينا والصارفين ذو الستة الأجنحة يسبحون دائما بغير سكوت Oh. قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الإنقاذ بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاتي فداء عنا إلى الموت الذي تملك كنا ممسكين به مباعين من قبل خطايانا قبل وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله. كرحمتك يا رب ولك خاطر Oh. افتي فنيتينوف ان اجيوس اماثيتيس او ان ابوستولوس او جنثنون امهن كميشن ستب ابكو ابو لنتن النوبي فايرت في عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه تشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبح نبارك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله. نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهوري السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعداء يجعله جسدا مقدسا له نؤمن وهذه الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا نؤمن يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً ونجد نصيباً وميراثاً مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البد. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا المعظم الأنبا شنودة ثالث وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف الطباوي الأنبا أنطوني. صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا أنطوني وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية. باستقامة انعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإبوديكونيين وسبع طغمات كنيستي وطهار اشكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب ضابطا القول. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسية. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. يا رب ارحم والساكنين في تفضل يا رب مياه النار في هذه السنة باركها. اطلبوا عن صوت مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح لهنا ويصعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للبهائم ويغفر لنا خطايانا.